بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فوقفنا عند قول المؤلف: فصل. ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: جلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته، وخفي وهو غيره، وباعتبار علته إلى ثلاثة أقسام: علة ودلالة وفي معنى الأصل. فما صرح فيه بالعلة فقياس علة، وما جمع فيه بما يلازمها فقياس دلالة، وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل. ثم قال: باب الاستصحاب، التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا وهو دليل. واستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف ليس حجة. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. وقول الصحابي: على مثله ليس بحجة، وعلى غيره فإن انتشر ولم ينكر فسبق في الإجماع السكوتي، وإلا فحجة مقدم على القياس. والاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، والمصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة. قوله: فصل. ينقسم القياس إلى كذا وكذا، هذا تتمة للكلام على القياس، وقد اختصرنا مباحث كثيرة في هذا الباب لأنها لا تليق بالمبتدئ، وإنما اقتصرنا على رؤوس مسائل هذا الفصل أو هذا الباب المهم الذي هو باب القياس، و تركنا التفصيل لما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. قوله: ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين: جلي، يعني القياس الجلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق أو نص أو أجمع على علته. فهذا هو القياس الجلي، ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، إلى آخر الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: في عبد، قيس عليه الأمة، ونحن نقطع أن العبد لا خصوصية له هنا، يعني الشرع هنا لم يعتبر الذكورة والأنوثة، فقسنا الأمة على العبد وقطعنا بنفي الفارق بينهما، وكان هذا قياسا جليا لأنه قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. نقطع أيضا أن المرأة كذلك، فقوله عليه الصلاة والسلام: رجل، ليس خاصا بجنس الذكور في الحكم، وإنما يشمل هذا الحكم الرجل والمرأة، وخص ذلك لأنه أشرف النوعين، ليس من باب تخصيصه بالحكم، فنحن نقطع أن المرأة كالرجل في هذا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم. هذا ليس خاصا بالذكور، وإنما الصبية مقيسة على الصبي هنا لعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة في مثل هذه الأحكام. فهذه أمثلة لما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. ولو تذكرون أيها الكرام أننا حين تكلمنا على مفهوم الموافقة قلنا: ما كان فيه المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق فإنه يسمى فحوى الخطاب إن يكن أولى، وما ساوى فلحنه، فإذا كان مساويا يسمى لحن الخطاب، وإذا كان أولى يسمى فحوى الخطاب. لكن العلماء مختلفون في هذا، هل هو من قبيل القياس أو ليس من قبيل القياس. فالشافعي رضي الله عنه وتبعه جماعة من كبار أهل العلم كإمام الحرمين والإمام الرازي وغيرهما يجعلون ذلك من باب القياس، فينتبه إلى هذا لأن من العلماء من يعد هذا من القياس الجلي. كذلك أيضا من العلماء من يقسم القياس إلى ثلاثة أقسام، يعني نحن مشينا على ما مشى عليه في مختصر التحرير، لكن من العلماء من يقسم إلى ثلاثة أقسام هذا باعتبار القوة والضعف، يقسمه إلى جلي وواضح وخفي. فالجلي ما كان ثبوت الحكم في الفرع فيه أولى من الأصل أولى، والواضح ما كان مساويا لثبوته في الأصل، يعني نحن حين نقطع بنفي الفارق فقد يكون أولى وقد يكون مساويا، فما كان أولى سماه بعض العلماء جليا، وما كان مساويا سماه بعض العلماء واضحا، وأما الخفي فهو ما كان دون ذلك. يعني مثلا حين نقيس الرز على البر، هذا قياس واضح ولا جلي ولا خفي؟ هذا لا نقطع فيه بنفي الفارق، لا نقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، لا على سبيل الأولوية ولا على سبيل المساواة، فهو إذن قياس خفي. وهذا كله من باب الاصطلاح، يعني لا مشاحة فيه، يعني سواء قسمنا إلى قسمين أو إلى ثلاثة، هذا كله من قبيل الاصطلاح. إذن قلنا هنا القياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، ثانيا ما نص، وثالثا ما أجمع على علته. إذا نص على العلة أو أجمع على العلة فهذا أيضا من القياس الجلي. فمثال ما نص على علته، والنص منه الصريح ومنه غير الصريح، لكن نذكر على سبيل التمثيل كقول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من أجل ذلك هذا نص على العلة. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم، يعني عن ادخار لحوم الأضاحي، من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا. ومثال ما أجمع على علته، يعني أجمعت الأمة على أن علة هذا الحكم كذا وكذا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان. فهذا بإجماع العلماء هذا الغضب ليس على سبيل التعيين، وإنما لأن العلة هي انشغال القلب، فانشغال القلب بالجوع أو غيره يمنع القاضي من القضاء، يعني لا يجوز للقاضي أن يقضي في هذه الأحوال، لأن العلة هي انشغال القلب سواء كان بغضب أو بغيره مما يشغل قلب الإنسان. وكإجماع العلماء على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ من الأبي بامتزاج النسبين، أن هذا أقرب لأن فيه نسب من جهة الأبي ومن جهة الأم، فقاسوا على ذلك تقديمه في ولاية النكاح وتقديمه في صلاة الجنازة وغير ذلك من الأحكام، لأن العلة موجودة هنا قياسا على مسألة الميراث المجمع عليها. فهذا كله عند العلماء قياس جلي، ما قطع فيه بنفي الفارق، وكذلك ما نص على علته، وكذلك ما أجمع على علته. طيب، وغيره قياس خفي. قال: وخفي، وهو غيره، خفي هذا عطف على قوله جلي، وهو غيره، أي وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق، ولم ينص على علته، ولم يجمع على علته. فالخفي إذن ما كان احتمال تأثير الفارق فيه قويا، يعني يحتمل أن يكون هناك فرق، نحن لا نقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل، كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في وجوب القصاص، نحن لا نقطع بنفي الفارق بينهما، ولهذا أبو حنيفة رحمه الله يذهب إلى عدم وجوب القصاص في القتل بالمثقل. وكثير من الأقيسة من هذا النوع، والظنون تتفاوت مراتبها، لكن الظن كاف في التعبد، يعني نحن لا نشترط القطع حتى نقول بالقياس، والظن كاف في التعبد. فإذا غلب على ظنك أنه لا فرق، أو غلب على ظنك أن هذه العلة ثم وجدتها متحققة في الفرع، فإنك تتعبد بالقياس وتقول به حينئذ. طيب، الاعتبار الثاني في القياس، قال: وباعتبار علته، أي وينقسم القياس باعتبار علته، يعني لأن القياس له اعتبارات في التقسيم، يعني يقسم باعتبار القوة والضعف، ويقسم باعتبار العلة وغير ذلك. فباعتبار علته ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة ودلالة وفي معنى الأصل. قال: علة ودلالة وفي معنى الأصل. ثم عرفها فقال: فما صرح فيه بالعلة فقياس علة، وما جمع فيه بما يلازمها فقياس دلالة، وما جمع فيه بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل. وجه التقسيم أيها الأحبة الكرام، أننا حين نقيس الفرع على الأصل، يعني نذكر أن هذا حكمه كحكم ذاك، حكم هذا الفرع كحكم الأصل، إما أن يكون ذلك بذكر الجامع بين الفرع والأصل، وإما أن يكون بإلغاء الفارق بين الفرع والأصل. طيب، إن كان بذكر الجامع، فهذا الجامع إما أن يكون هو العلة فيسمى قياس العلة، وإما أن يكون وصفا لازما من لوازم العلة، أو أثرا من آثارها، أو حكما من أحكامها، فهذه الثلاثة قياس دلالة. مرة ثانية نقول: نحن حين نقيس، فإما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق. إلغاء الفارق هذا هو القياس في معنى الأصل، اللي هو النوع الثالث، احنا قلنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علة ودلالة وفي معنى الأصل. في معنى الأصل هذا اللي هو بنفي الفارق، قلنا: وما جمع فيه بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل. فإذا كان بإلغاء الفارق فهذا قياس في معنى الأصل. طيب، إذا كان بالجامع فهذا منه قياس علة ومنه قياس دلالة. قياس العلة هو ما كان الجامع فيه العلة، الجامع فيه هو العلة، فهذا يسمى قياس علة. وإذا كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة، ليس نفس العلة وإنما وصف لازم من لوازمها أو أثر من آثارها أو حكم من أحكامها، فهذا يسمى قياس الدلالة. نضرب أمثلة لنوضح هذا. نحن الآن سنتكلم على القياس بذكر الجامع اللي هو يشمل قياس العلة وقياس الدلالة. قياس العلة الجامع فيه هو العلة، هو نفس العلة. فمثلا حين نقول في المثقل قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالجارح، قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص كالجارح، العلة في وجوب القصاص أنه قتل عمد عدوان، وهذا موجود في المثقل وموجود في المحدد، وحينئذ نقول العلة موجودة وهذا قياس بذكر الجامع، الجامع الذي هو العلة، نفس العلة أنه قتل عمد عدوان. وكذلك أيضا حين نقول إن النبيذ مسكر والخمر مسكر والعلة في تحريم الخمر هي الإسكار، فكذلك النبيذ يكون حراما لأنه مسكر، جمعنا بنفس العلة. وهذا كثير، حين نقول مثلا إن البر مكيل والعلة عندنا، طبعا هذا ليس قياسا جليا، نحن لا نقطع بنفي الفارق بين الفرع والأصل، لم ينص على هذه العلة، لم يجمع على هذه العلة اللي هي الكيل في الأصناف الأربعة والوزن في الذهب والفضة، لكن الحنابلة يرون أنها الكيل. حين نقول إن البر مكيل والرز مكيل، فالرز يجري فيه الربا كالبر، هذا قياس جلي ولا خفي؟ هذا بالاعتبار الأول قياس خفي. طيب، هل هذا القياس قياس علة ولا دلالة ولا في معنى الأصل؟ هذا قياس علة. لماذا؟ لأننا نجمع بنفس العلة، نجمع بذكر نقيس بذكر الجامع وليس بإلغاء الفارق بل بذكر الجامع، والجامع هنا هو العلة، فيسمى هذا قياس علة. طيب، النوع الثاني قياس دلالة. وقياس الدلالة يكون الجامع فيه ليس نفس العلة ولكنه وصف لازم من لوازم العلة أو أثر من آثار العلة أو حكم من أحكام العلة، هذه كلها تسمى قياس دلالة. المذكور هنا ليس عين العلة، تنبه، وإنما شيء يدل على هذه العلة، وهو واضح من التسمية. نحن نقول قياس علة لأننا نجمع بالعلة. طب قياس دلالة، دلالة إيه؟ لأن هذا دليل العلة، لأن هذا المذكور دليل العلة وليس نفس العلة. من أمثلة ذلك نقولنا وصف لازم من لوازم العلة أو أثر من أثارها أو حكم من أحكامها. طيب، وصف لازم من لوازم العلة قياس النبيذ على الخمر، ليس بجامع الإسكار، الإسكار هو العلة، لا، بل بجامع الرائحة الملازمة للشدة المطربة، فهذه الرائحة تلازم الشراب المسكر، هذه الرائحة تلازم الشراب المسكر سواء كان خمرا أو نبيذا، وهي ملازمة وليست نفس العلة، لكن نستدل بها على وجود العلة التي هي الإسكار. كذلك أيضا الأثر، إذا كان هناك أثر من آثار العلة، يعني حين نقول في المثقل هذا قتل، إذا قتل شخصا بمثقل نقول هذا قتل أثم به فاعله من حيث إنه قتل فوجب فيه القصاص كالجارح. طيب، الإثم بهذا القتل هو ليس العلة، ليست العلة هي الإثم، العلة هي أنه قتل عمد عدوان يترتب على هذا الإثم، فالإثم أثر من آثار العلة وليس نفس العلة، ونحن جمعنا هنا بالإثم الذي هو دليل قياس دلالة، هو أثر من آثارها. طيب، أيضا إذا كان الجمع بحكم من أحكام العلة وليس بنفس العلة بل بحكم من أحكامها، جماعة قطعوا يد شخص فتقطع أيديهم كما أنهم يقتلون لو قتلوا واحدا، لو أن عشر قتلوا واحدا يقتلون به، وكذلك لو قطعوا واحدا يقطعون به. طيب، كيف حصل هذا القياس؟ بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع. الجامع هنا هو وجوب الدية على الجماعة، إذا لم يقتلوا ستجب عليهم الدية، والدية لازم للعلة في الأصل اللي هي القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان يترتب عليه القصاص أو الدية، فهنا تجب عليهم الدية. وجوب الدية هو أحد موجبي العلة، العلة اللي هي القتل العمد العدوان توجب الدية وتوجب القصاص، فهذا أحد موجبي العلة، فاستدل به على الموجب الآخر اللي هو وجوب القصاص، يعني كما أن الدية واجبة فالقصاص أيضا واجب، فهذا قياس يسمى قياس دلالة، لأننا نقيس بحكم من أحكام العلة وليس بنفس العلة، هو دلالة على وجود العلة. والحاصل أن قياس الدلالة القياس فيه يكون بشيء يدل على العلة، إما أنه لازم من لوازمها أو أثر من آثارها أو أنه حكم من أحكامها، فسمي قياس دلالة. النوع الثالث ما جمع فيه بنفي الفارق، فهذا قياس في معنى الأصل. مثال ذلك: إلحاق البول في الإناء ثم يصبه في الماء بالبول في الماء مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. طيب، هذا شخص بال في إناء ثم صبه في الماء الدائم، نقول لا فرق، نحن نلغي الفارق بين الفرع والأصل، الجمع هنا بإلغاء الفارق، نقول لا فرق بين أن يبول في الماء مباشرة وبين أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء، خلافا للظاهرية. فهذا قياس يسمى قياسا في معنى الأصل لأنه بإلغاء الفارق. فهذه أيها الكرام الثلاثة التقسيمات التي ذكرناها باعتبار العلة، وهذه التقسيمات تختلف فيها أنظار العلماء حتى في المصطلحات، يعني قد يقسمون تقاسيم أخرى. يعني بعض العلماء يقول إما أن يكون مؤثر العلة الجامعة هو النص أو الإجماع أو أثر عينها في عين الحكم أو في جنسه أو جنسها في عين الحكم أو ملائم أو نحو ذلك، يعني يقسمون تقسيمات مختلفة، اصطلاحات أخرى غير التي نقولها الآن. وبعضهم يقول مثلا أن طرق إثبات العلة المستنبطة المناسبة أو الشبه أو السبر والتقسيم أو الطرد إلى غير ذلك مما تجده في كتب الأصول المطولة، وهذا كله على سبيل التفنن والاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن مهم أن تضبط هذا وأن تفهمه وأن يكون عندك تمييز بين أنواع القياس. ولهذا قال بعض العلماء: الحاذق حتى لو صلحت عليها باصطلاحات أخرى أو مشيت على اصطلاح بعض العلماء وآخرون صلحوا اصطلاحات أخرى، المهم أن يكون عندك تمييز بين رتب القياس. ولهذا مشينا على ما مشى عليه في الأصل ولم نذكر خلافا ولم نطل في هذا الباب، وإنما أردنا أن يحصل عند المبتدئ تصور إجمالي لهذه الاصطلاحات. ثم عقد المؤلف بابا في الكلام على الأدلة المختلفة فيها بعد أن انتهى من الكلام على الأدلة المتفق عليها اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لأن النفس تتشوق إلى الكلام على الأدلة التي بعد المتفق عليه، يعني ما وراء المتفق عليه، خلاص تكلمنا عن المتفق عليه، فطالب العلم يتشوف إلى الكلام على المختلف فيه. فذكرنا بعض ذلك وبدأنا بالاستصحاب. قال: الاستصحاب التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا وهو دليل، واستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف ليس حجة. الاستصحاب ليس مثبتا لحكم جديد، وإنما يستمر به الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر، فهو إذن ليس في ذاته دليلا ولا مصدرا تستقى منه الأحكام، وإنما هو قرينة على بقاء الحكم السابق الذي أثبته دليله. والاستصحاب لا يصار إليه إلا عند عدم وجود الدليل الخاص في حكم المسألة. ولهذا قال بعض الأصوليين كالخوارزمي: إنه آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس، فإن لم يجده فإنه يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. طيب، الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي، يعني أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا، كاستصحاب حال البراءة الأصلية. الأصل البراءة، الأصل براءة ذمة المكلف من أن تكون منشغلة بتكليف أو أن تكون منشغلة بإثم، فإذا لم يأتي دليل ينقلنا عن هذا الأصل فإننا على أصل البراءة. وقد يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي الذي ذكرناه أول هو الدليل العقلي، قد يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي كاستصحاب العموم، استصحاب حكم العموم إلى أن يظهر دليل ناقل، كأن يكون عندنا بينة تدل على شغل ذمة المكلف أو بينة تدل على تخصيص العموم، فإذا كان هناك ما ينقلنا عن الأصل انتقلنا، وإذا لم يكن عندنا ما ينقلنا عن الأصل فإننا باقون على الأصل. استصحاب العدم الأصلي الذي عرف بالعقل انتفاؤه، كأن يقال مثلا: الأصل عدم وجوب صلاة سادسة، الأصل عدم وجوب صوم غير شهر رمضان، الأصل عدم وجوب الزكاة إلا في الأصناف الزكوية التي دلت عليها الأدلة الشرعية، وهكذا في كل ما يدعى فيه الوجوب نقول الأصل عدم وجوبه إلا بدليل. ومن ذلك أيضا استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته أو على انتفائه، فمثلا إذا كان الإنسان متطهرا فإن الأصل بقاء طهارته، الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه من أعظم قواعد الشريعة. فلما شك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة يخير له أنه أحدث ولم يحدث، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولهذا العلماء يقولون إذا شك في الحدث وهو متيقن للطهارة يعني قبل هذا الشك فالأصل أنه متطهر، وإذا كان محدثا وشك أنه تطهر فالأصل أنه محدث، فيبني على الأصل الذي كان عليه، يستصحب هذا الأصل. كذلك أيضا إذا تم البيع فالأصل انتقال الملك، ملك السلعة إلى المشتري وملك الثمن إلى البائع، فالأصل بقاء هذا الملك لأن السبب موجود، فلا ننتقل عن هذا إلا بما ينقلنا عنه. إذن نحن نستصحب هذا الحكم حتى يدل دليل على أنه غير موجود. فالحاصل أنه إذا كان عندنا حكم موجود يحتمل أن يتغير فالأصل بقاء هذا الحكم السابق الذي دل الدليل على ثبوته أو أنه ثابت بمقتضى العقل أو ثابت بأدلة شرعية، الأصل بقاء هذا ونفي ما يغيره حتى يدل دليل على أننا ننتقل عن هذا الأصل. فنستصحب العموم إلى أن يرد مخصص، نستصحب النص إلى أن يأتي ما ينسخه، نستصحب الإطلاق إلى أن يأتي ما يقيده، وهكذا. قال المؤلف وهو دليل، أي عندنا وعند أكثر العلماء، لكن عندنا مسألة ذكرها بقوله واستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف ليس حجة. مسألة استصحاب حكم الإجماع بمعنى أن يحصل إجماع على حكم في حال من الأحوال فتتغير تلك الحال ويقع الخلاف، لأنه كان على حال معين فتغيرت هذه الحال ووقع الخلاف، فلا يستصحب حال الإجماع في محل الخلاف. ولهذا قال واستصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف ليس حجة، يعني كقول من يقول في الخارج من غير السبيلين، الخارج النجس من غير السبيلين. تعرفون المذهب الحنابلة أنه ينقض الكثير إذا كان من غير السبيلين، فبعض العلماء يقول إنه لا ينقض. لماذا؟ لأن عندنا إجماعا على أنه متطهر، فيقول نحن مجمعون على أنه كان متطهرا قبل خروج هذا الخارج من غير السبيلين، والأصل بقاء هذا حتى يثبت المعارض، والأصل عدم المعارض. فهنا استصحب الإجماع في صورة النزاع. أو أن يقول مثلا في مسألة التيمم، أجمعوا أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه، فكذلك لو رآه في الصلاة. وغيرهم سيقابلهم، يعني القائلون ببطلان الصلاة سيقابلونهم ويقولون إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل. لماذا؟ قالوا لأننا أجمعنا على صحة صلاته، لأنه كبر متيمما لعدم وجود الماء، فلا يبطل الإجماع إلا بدليل. وهذا ضعيف لأنه تتكافأ الأدلة حينئذ، فهذا ليس حجة على الصحيح عندنا. المسألة الثانية في هذا الباب وهو الدليل الثاني، شرع من قبلنا. قال وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ. شرع من قبلنا إذا ثبت بدليل معتبر عندنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يشترط القطع يعني الكتاب أو النقل المتواتر، وبعضهم يقول إن حتى خبر الأحد تثبت به هذه المسألة. أما بالرجوع إلى أهل الكتاب وإلى كتبهم فلا، لا يعتبر دليلا حينئذ، لأن كتبهم محرفة، نحن لا نثق بها ولا نصدق ولا نكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لكن إذا ثبت بدليل عندنا بالكتاب أو السنة أن هذا شرع لمن قبلنا، وليس في شرعنا ما يخالفه ولا ما يوافقه، شرعنا ساكت عن ذلك، فهو دليل عندنا. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ أو ما لم يخالفه شرعنا، لأن شرعنا ناسخ للشرائع السابقة وكتابنا مهيمن على الكتب السابقة، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وإن ورد الشرع بموافقة من قبلنا فالعبرة بشرعنا، إذن إن ورد بخلافه شرعنا، ورد بخلاف شرع من قبلنا فشرعنا هو الحاكم والمهيمن، وإذا كان شرعنا قد ورد بموافقتهم فشرعنا هو الدليل. لكن إذا كان في شرع من قبلنا ما ليس في شريعتنا فيه إثبات ولا نفي ولا أمر ولا نهي وثبت بدليل معتبر عندنا فإنه شرع لنا على الصحيح، وهو مذهب الحنابلة وكثير من العلماء غيرهم. واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومنها قوله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وغير ذلك من الآيات. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، ثم تلا قول الله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وهذا خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم احتجاج في ظاهر احتجاج بالخطاب الذي خاطب الله به موسى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقول الصحابي. قول الصحابي على مثله وعلى غيره، يعني عندنا قول الصحابي على مثله وقول الصحابي على غيره. نقول قول الصحابي على مثله ليس بحجة، هذا باتفاق العلماء، يعني قول أبي بكر ليس حجة على عمر، وقول عمر ليس حجة على علي، وقول علي ليس حجة على عثمان مثلا، وقول ابن عمر ليس حجة على ابن عباس، وهكذا. قول الصحابي ليس حجة على مثله، لكن على غيره أي على غير الصحابي نقول إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم ينكر فهذا إجماع سكوتي، وسبق أن الإجماع السكوتي حجة. وإذا كان قد قال قولا ولم ينتشر، يعني ليس إجماعا سكوتيا، لم تتوفر فيه شروط الإجماع السكوتي، فهو حجة عندنا ومقدم على القياس، وهذا مذهب الحنابلة ومذهب أكثر العلماء. إذن إذا اختلف صحابيان فكدليلين متعارضين يبحث حينئذ عن مرجح بينهم. وإذا كان عندنا قول صحابي وانتشر ولم ينكر فهذا إجماع سكوتي، وإذا كان عندنا قول صحابي لم تتوفر فيه شروط الإجماع السكوتي التي ذكرناها في الإجماع فإنه حجة عندنا مقدم على القياس. هذا إن وافق قول الصحابي القياس، وإلا بأن خالف القياس فإنه محمول على التوقيف عندنا، وحينئذ فيكون له حكم الرفع ويكون حجة حتى على صحابي آخر. وهذه مسألة مهمة ونبه عليها عدد من أصحابنا كالقاضي أبي يعلى، وذكرها أيضا في مختصر التحرير، وذكرها في التحبير، وذكرها البهوتي رحمه الله. ولهذا في مسألة خلوة المرأة بماء لطهارة كاملة عن حدث قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون هذا. طيب، هنا احتجاج الإمام أحمد ليس بالإجماع، بل هو بقول بعض الصحابة، حتى ولو كانوا أكثر لكن خالفهم بعض الصحابة. الفقه هنا أيها الكرام أنه لا يقتضيه القياس، هذا الحكم تعبدي وهو على خلاف القياس. فلما كان بعض الصحابة يقول ذلك، يعني مقتضى القاعدة لولا أنه على خلاف القياس أننا لا نحتج بقول بعض الصحابة، لأنه خالفه غيرهم، خالف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم غيرهم، فحينئذ قد يقول قائل تعارضت أقوال الصحابة رضي الله عنهم فلا احتجاج. لكن نقول لا، هنا عندنا قول لبعض الصحابة يخالف القياس فيكون له حكم الرفع، يكون توقيفيا فيقدم. إذن قول الصحابي على مثله ليس بحجة، وعلى غيره إن انتشر ولم ينكر فهو إجماع سكوتي، وإلا فهو حجة مقدم على القياس. وإذا كان قول الصحابي يخالف القياس فإنه محمول على التوقيف ويكون حجة حتى على صحابي آخر. وتنبه أيها المستمع الفاضل إلى أن تأصيلنا أن قول الصحابي حجة ستترتب عليه فروع فقهية كثيرة، فلا تغتر بقول بعض شراح المذهب في زماننا في بعض المسائل إنه لا دليل عليها، لأنه يقصر الدليل عند التطبيق العملي وليس عند التأصيل على نصوص الكتاب والسنة، وأحيانا على صرائح نصوص الكتاب والسنة. وتتعجب حين يكون بعضهم يقرر في الأصول أن قول الصحابة حجة، ثم يأتي إلى الفروع في مسألة احتج فيها الإمام رحمه الله بقول الصحابة يقول لا دليل عليها. لكن نحن نقول إن هذه الأصول تنبني عليها فروع، ليست مجرد تأصيلات نظرية، بل هي أصول تتبعها فروع ويتبعها احتجاج واستدلال. قال: والاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. الاستحسان اعتقاد الشيء حسنا، هذا في اللغة، وفي العرف، في عرف العلماء يعني في صلاحهم، الاستحسان المعتبر يعني هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، أي لدليل شرعي خاص بتلك المسألة. والاستحسان يذكرونه من الأدلة المختلفة فيها، لكنه عند التحقيق لا يتحقق استحسان مختلف فيه، ولكن قد ينظر إلى بعض المسائل ويقال إنها لم تخرج عن القياس، أو إنه ليس لها حكم يخالف نظائرها، فهو يرجع إلى تخصيص العلة. ومن الكتب المهمة في هذا الباب كتاب شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة في الاستحسان، فإنه ذكر الاستحسان الذي يقول به الإمام أحمد والإمام الشافعي، مع أن الإمام الشافعي رحمه الله جاء عنه أنه ذم الاستحسان بشدة وقال من استحسن فقد شرع، لكن ليس هذا هو الاستحسان الذي يقول به الإمام الشافعي رحمه الله. كذلك الإمام أحمد جاء عنه إنكار الاستحسان، مع أنه ثبت أنه قال به في مواضع وذكرها أصحابنا في كتب الأصول وكذلك في كتب الفقه. فقال الإمام أحمد مثلا: استحسن أن يتيمم لكل صلاة، والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء، فهذا خروج عن القياس لدليل خاص ليس خروجا بالتشهي، وإنما هو خروج لدليل خاص بهذه المسألة. وكذلك أيضا قال: في من غصب أرضا فزرعها، الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا شيئا يوافق القياس، ولكن أستحسن أن يدفع إليه النفقة، وغير هذا مما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله. حتى الإمام الشافعي رحمه الله أيضا استحسن في مسائل مع أنه ذم الاستحسان. إذن لابد أن يكون ذمهم للاستحسان في مواضع غير التي قالوا فيها بالاستحسان. فإذا كان الاستحسان مجرد تشهن أو مخالفة للأدلة بدون موجب شرعي، فإنه تشريع لما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ويكون مذموما. ولن نطيل في هذا الباب، ولن نذكر التعريفات الأخرى للاستحسان اللي هي في مواضع الاحتمال، يعني المعنى من حيث هو، لأن المعنى هذا الذي ذكرناه معنى متفق عليه عند العلماء: العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي. إذا وجدت العلماء يضمون الاستحسان كأحمد والشافعي ومن تبعهما، فاعلم أن الذم لاستحسان لم يدل عليه دليل. وإذا رجعت الكتاب الذي ذكرت لك قاعدة في الاستحسان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ستجد أنه ذكر أمثلة كثيرة للاستحسان الذي يذمه الإمام أحمد والشافعي ويعترضان فيه على تقريرات الحنفية. طيب، بعد ذلك قال: والمصالح المرسلة إثبات العلة بالمناسبة. المصالح المرسلة سميت مرسلة لأن الشرع لم يشهد لها باعتبار أو بإلغاء. إذا لم يرد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها فإنها مصلحة مرسلة. طيب، المصالح المرسلة المعتبرة هي إثبات العلة بالمناسبة، ويذكرونها أيضا في القياس في مسالك العلة في مسلك يسمونه مسلك المناسبة. والمناسب ما تقع المصلحة عقبه، أن يكون إثبات الحكم عقب هذا الشيء المناسب فيه مصلحة. فهو إذن تعيين علة الأصل بإبداء المناسبة من ذات الوصف، يعني أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم، فيحكم العقل بسبب وجود تلك المناسبة أن ذلك الوصف هو علة الحكم، كما قلنا إن الإسكار علة التحريم، وإن القتل العمد العدوان هو علة القصاص، وهكذا. ويقسمون المناسب إلى دنيوي وأخروي، والدنيوي يقسمونه إلى ثلاثة أقسام: ضروري، وهو حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال والعرض، ويلحقون به ما هو مكمل له. والقسم الثاني هو القسم الحاجي، والثالث هو التحسيني. والقسم الثاني من المناسب المناسب الأخروي، والقسم الثالث المناسب الإقناعي. ثم يقسمون المناسب إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. والمرسل نفسه ثلاثة أقسام: مرسل ملائم ومرسل غريب ومرسل ثبت إلغاؤه. وكل ذلك مفصل في مواضعه، وليس هذا المتن مناسبا له، إنما ذكرناه على سبيل الإجمال والمرور عليه حتى تطرق هذه الألفاظ سمع الطالب فقط، وأما تفصيلها فيحتاج إلى مستوى أعلى من هذا. وثمة أدلة أخرى مختلف فيها كسد الذرائع والإلهام ومذهب التابعي وعمل أهل المدينة وقول الخلفاء الأربعة هل هو حجة أو لا، والاستقراء وغير ذلك مما أضربنا عنه. واكتفينا بما ذكرناه لمناسبته لهذا المتن، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم على آخر مباحث الأصول، وهو الاجتهاد والتقليد، ثم التعارض والترجيح فيما بعده. والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.